بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوات، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. من يعيد علينا هذا الكلام؟ من يعيد علينا ما قرأنا؟ تفضل. قم أسمع الناس. لا، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوات. سمعتم يا رجال؟ سأعيده عليكم. هذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه. قال: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوات، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشخص بحاجة يا رجال إلى أن يعرف ما به يصلح قلبه وما به يخرب، ما به يصلح قلبه وما به يصاب بالخراب. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يبين أهمية التفتيش عن صلاح القلب، عن صلاح القلب وعن عمارته، وعن عمارته بعبودية الله من خشوع ومن خشية ومراقبة وخوف وتعظيم وإجلال وبكاء إلى غير ذلك. قال: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، أي انظر هل قلبك تجده في هذه المواطن عامرا بالطاعات، متصلا بخالق الأرض والسماوات، أم لا، أم أنه قلب مضروب عليه بالغفلة. قال: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن. القرآن ما أكثر ما نسمعه، ما أكثر ما نسمع القرآن، خصوصا في الصلوات الجهرية. في الصلوات الجهرية الشخص يسمع القرآن في ثلاث صلوات، في المغرب والعشاء والفجر، هذا من الأئمة، ويسمعه من غيرهم ويقرأه هو أيضا إن كان هو من يقرأ القرآن. وعلى كل يسمع القرآن في أوقات، فينظر الشخص إلى قلبه عند سماع القرآن، فقد قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا وجد قلبه عند سماع القرآن يخشع، يخضع، يصاب بالوجل، بالخوف، بالخشية من الله عز وجل، يخشى الله ويراقب الله عند سماع القرآن، يجد طمأنينة في قلبه عندما يسمع الآيات في نصرة أولياء الله وعباد الله إلى غير ذلك، فيعلم أن قلبه حي وليس بميت، وأن قلبه صالح وليس بفاسد، وأن قلبه طاهر وليس بمريض، وأن قلبه متصل بخالقه لا منقطع عنه. قال: عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر. وعلى كل من فضل الله علينا وابتلائه لنا، هو فضل على من يعني أعطى الأمر حقه، وابتلاء وامتحان أننا سمعنا القرآن من أوله إلى آخره في هذا الشهر الكريم، من أوله إلى آخره. والذي يسمع القرآن من أول إلى آخره ويتدبره يصير عنده علم عظيم جدا في أحوال الناس، وعلم عظيم في أمور الآخرة، وعلم عظيم في أمور العباد وفي أحوال الأمم الأولين والآخرين. الحمد لله، القرآن جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين، علوم الأولين والآخرين. فمن عاش مع القرآن متدبرا متفكرا مقبلا على سماعه فإنه خرج بحصيلة عظيمة. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: وفي مجالس الذكر، وأعظم مجالس الذكر الخطب، خطب الجمعة، وهكذا المحاضرات، وهكذا مجالس تلقي الدروس، فإن هذه المجالس يذكر فيها من القرآن استدلالا بذلك، وهكذا من السنة النبوية، وهكذا من القصص، وهكذا من العبر، مما يجعل من يحضر المجالس يجعله أن قلبه يتأثر ويتعظ ويرق عندما يسمع من أمور الذكر ما ينتفع بذلك. قال: وفي مجالس الذكر، قال: وفي أوقات الخلوات، إذا كان الشخص في خلوة في بعد عن الناس، إما في بيته ليس معه أحد، في غرفته على فراشه، وإما في مكان بعيد عن الناس في واد في كذا، قال: وفي أوقات الخلوات. فهنا ينظر إذا دعته نفسه الأمارة بالسوء، إذا زين له الشيطان المعصية، هل يقول إني أخاف الله؟ هل يقول إني أخاف الله؟ هل يقول معاذ الله أن أعصي الله، أن أتعدى حدود الله؟ أين أذهب؟ الله يراني، الله يسمعني، الله يعلمني، الله يقدر على فضحي وبطشي. إن كان في الخلوات على هذه الحال فقلبه مليء بالخير وعامر بعبودية الله، عامر بعبودية الله. وإن كان في الخلوات يتخذها فرصا، فرصا للوصول إلى الحرام وانتهاك الحرمات وترك الواجبات والتعدي على الحدود والحقوق، فليعلم أن قلبه من أخرب القلوب ومن أفسد القلوب، ويوم القيامة سيجد النبأ، سيجد النبأ الحقيقي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أناسا من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، قال: فتذهب هباء منثورا. هذه الحسنات العظيمة والعبادات تذهب، أي يبطلها الله ويحبطها. قال: فتذهب هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، أكان هؤلاء مسلمين الذين أحبط الله أعمالهم؟ أكانوا مسلمين؟ قال: كانوا يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني هؤلاء دينهم للناس ليس لله، دينهم للناس، أي يتظاهرون به ليمشي أمرهم بين الناس، أما أنه دين لله خضوعا وخشوعا ومراقبة وخوفا وإجلالا وتعظيما لله، لا. قال: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلما غابوا عن أعين الناس انتهكوا ما حرم الله وارتكبوا ما حرم الله. ذكر ابن رجب رحمه الله في اللطائف، قال: قال بعض العلماء: ذنوب الخلوات طريق إلى الانتكاسات، بمعنى إلى الردة، إلى الزندقة، إلى كذا. فالذي يعتاد أنه يتجرأ على المعاصي في الخلوات فهذا الخطر عليه عظيم، الخطر عليه عظيم. الله أعلم ما الذي يفضح به وما الذي يؤول إليه أمره من الانتكاس كما سمعت وظهور الانحراف الخطير على خلاف ما كان يظهر منه، على خلاف ما كان يظهر منه. روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد، وفي البخاري بزيادة الحديث في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنهم أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالعبرة بما يختم للشخص. فمن عاش يتظاهر بالإيمان وليس صادقا مع الله ولا مخلصا لله ولا يخشى عذاب الله ولا يرجو رحمة الله، هذا يخشى عليه إن لم يتحسن حاله أن يكون حال الموت قد أصيب بالفتنة، بالزندقة، بالشق في وعد الله وعيد الله ولقاء الله إلى غير ذلك مما يبتلى به العبد. فلهذا قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. فذنوب الخلوات طريق للانتكاسات، كما أن طاعة الخلوات طريق إلى الثبات حتى الممات، إلى الثبات حتى الممات. قال رحمه الله: وفي أوقات الخلوات فإذ لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب. القلب الذي معك قلب ضاع، قلب ضيعه صاحبه. على كل، المطلوب أن نفتش عن قلوبنا وأن نسعى في إصلاحها ونعرف ما فيها من خير وما وعدم خير من خلال ما ذكر في كلام المسعود. وقال بعض السلف رحمهم الله قال: تفقد قلبك، قال تفقد قلبك بالموت، أي ذكره بالموت، ذكره بالموت، فإن لم يستجب لك ففي القبر، أي ذكره بعذاب القبر، فإن لم فبمواطن يوم القيامة وأحوال الناس في يوم القيامة، ماذا في يوم القيامة، فإن لم فذكره بالنار، فإن لم فاعلم أن قلبك قد مات. القلب الذي ذكر بهذه كما سمعت التي فيها العبر العظمى والمواعظ والزواجر الكبرى ولا يعني يتأثر بذلك، فهذا قلب ضربه الله بالغفلة حتى مات بسبب ذلك. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: فسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. صح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: من لم يخف على قلبه من النفاق فهو منافق. من لم يخف على قلبه من النفاق، النفاق هذا مرض خطير، مرض خطير جدا. فالمؤمن إذا كان لا يخاف النفاق فسيتمكن منه النفاق من حيث لا يشعر، لأنه ما عنده حراسة لقلبه، يحرس قلبه من الأمراض، أمراض النفاق، من الشبهات، من الشهوات الجارفة، الشهوات المردية، لأنه ترك قلبه بدون حماية، بدون رعاية، بدون حراسة، بدون تفتيش، بدون إصلاح، فهنا ستتوارد على قلبه الأمراض والآفات. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. على كل، مجالس العلم ومجالسة من فيه خير وصلاح، من يذكرك بالله، من يحذرك عذاب الله، سخط الله، من يذكرك بما لك عند الله، إن راقبت الله، إن اتقيت الله، مجالسة هؤلاء فيها نفع للشخص عظيم، كما أن مجالسة أصحاب القلوب الميتة والقلوب المريضة والقلوب الغافلة هذه من أسباب المرض، من أسباب مرض قلبك أن تجالس من ليس في مجالستك له، ليس في مجالستك له ما ينفعك بل يضرك.